فينطلقون فإذا هم بعيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، فتقام الصلاة فيقال له: تقدم يا روح الله. فيقول: ليتقدم إمامكم فليصلي بكم. فإذا صلى صلاة الصبح خرجوا إليه، قال: فحين يرى الكذاب ينماث كما ينماث الملح في الماء، فيمشي إليه فيقتله، حتى إن الشجرة والحجر ينادي: يا روح الله، هذا يهودي، فلا يترك ممن كان يتبعه أحدا إلا قتله. أخرجه أحمد. حدثنا محمد بن سابق، حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر، حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر، وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد، والحاكم من طريقين آخرين عن إبراهيم به مختصرا. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح، إلا أن أبا الزبير مدلس وقد عنعنه، ومع ذلك قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. الرابع عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا إنه لم يكن نبي قبلي إلا قد حذر الدجال أمته، هو أعور عينه اليسرى، هو أعور عينه اليسرى، بعينه اليمنى ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر، يخرج معه واديان، أحدهما جنة والآخر نار، فناره جنة وجنته نار، ثم يسير حتى يأتي الشام فيهلكه الله عز وجل عند عقبة أفيق. أخرجه أحمد وحنبل في الفتن وابن عساكر. قلت: وإسناده حسن في الشواهد. وقال ابن كثير في النهاية: وإسناده لا بأس به. الخامس عن أبي هريرة وقد مضى لفظه مخرجا. هذه الفقرة وردت في حديثين دون الاستغاثة، الأول عن النواس بن سمعان وقد مضى، الثاني عن نفير والد جبير وقد مضى. لم أجد الآن ما يشهد لهذه الفقرة، ولو ثبتت فهي صريحة في أن نار الدجال نار حقيقية وليست تمويها منه لعنه الله. نعم، روى الداني في الفتن عن الأصبغ بن نباتة عن علي في حديث له موقوفا: فمن ابتلي بناره فليقرأ آخر سورة الكهف، تصير عليه النار بردا وسلاما، وأشياعه يومئذ أصحاب الربا، العشرة باثني عشرة، وأولاد الزنا. لكن الأصبغ هذا متروك شديد الضعف، فلا يصلح للاستشهاد به. هذه الفقرة يشهد لها حديثان: الأول حديث أسماء بنت يزيد الأنصارية يرويه شهر بن حوشب عنها، قالت: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه فذكر الدجال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قبل خروجه 3 سنين تمسك السماء السنة الأولى ثلث قطرها، والأرض ثلث نباتها، والسنة الثانية تمسك السماء ثلثي قطرها، والأرض ثلثي نباتها، والسنة الثالثة تمسك السماء ما فيها والأرض ما فيها، حتى يهلك كل ذي ضرس وظلف. وإن من أشد فتنة أن يقول للأعرابي: أرأيت إن أحييت لك إبلك عظيمة ضروعها، طويلة أسمنتها، تجتر تعلم أني ربك؟ قال: فيقول: نعم. قال: فيتمثل له الشياطين على صورة إبله فيتبعه، ويقول للرجل: أرأيت إن أحييت لك أباك وأخاك وأمك أتعلم أني ربك؟ قال: فيقول: نعم. قال: فيتمثل له الشياطين على صورهم فيتبعه. قال: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته، فوضعت له وضوءا، فانتحب القوم حتى ارتفعت أصواتهم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحمتي، وفي رواية عضادتي الباب، فقال: مهيم. وكانت كلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن أمر يقول: مهيم. قالت أسماء: فقلت: يا رسول الله، خلعت قلوبهم بالدجال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم بأس، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن مت فالله خليفتي على كل مؤمن. قالت: قلت: أمعنا يومئذ قلوبنا هذه يا رسول الله؟ قال: نعم أو خير، إنه توفى إليه ثمرات الأراضين وأطعمتها. قالت: والله إن أهلي ليختمرون خميرتهم، فما يدرك حتى أخشى أن أفتن من الجوع، وما يجزي المؤمنين يومئذ. قال: يجزيهم ما يجزي أهل السماء. قالت: يا نبي الله، ولقد علمنا ألا تأكل الملائكة ولا تشرب. قال: ولكنهم يسبحون ويقدسون، وهو طعام المؤمنين يومئذ وشرابهم، التسبيح والتقديس، فمن حضر مجلسي وسمع قولي فليبلغ الشاهد الغائب. واعلموا أن الله صحيح ليس بأعور، وأن الدجال أعور ممسوح العين، بين عينيه مكتوب كافر، فيقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب. أخرجه عبد الرزاق في المصنف، والطيالسي وأحمد، والطيالسي وأحمد، وحنبل بن إسحاق الشيباني في الفتن، وابن عساكر في التاريخ، وعبد الله في السنة، وكذا أبو عمرو الداني في الفتن طرفه الأخير من طرق عن شهر به. وقال ابن كثير: وهذا إسناد لا بأس به. وفي رواية لأحمد وحنبل وعبد الرزاق أيضا من طريق ابن خيثم عن شهر به مرفوعا بلفظ: يمكث الدجال في الأرض 40 سنة، السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالطرام السعفة في النار. وقال الهيثمي: الطبراني وفيه شهر بن حوشب، ولا يحتمل مخالفته للأحاديث الصحيحة أنه يلبث في الأرض 40 يوما، وفي هذا 40 سنة، وبقية رجاله ثقات. الثاني حديث جابر المتقدم، وفيه: ويبعث الله معه شياطين تكلم الناس، فيها أحاديث. الأول عن أبي سعيد الخدري قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فقال فيما يحدثنا: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فيخرج إليه رجل يمتلئ شبابا يومئذ من المؤمنين، هو خير الناس أو من خيرهم، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثها. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحيى: والله ما كنت قط أشد بصيرة فيك مني الآن. قال: فيريد قتله الثانية فلا يسلط عليه. أخرجه عبد الرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا سعيد الخدري قال: فذكره وزاد. قال معمر: وبلغني أنه يجعل على حلقه صفيحة من نحاس، وبلغني أنه الخضر الذي يقتله الدجال ثم يحييه. ومن طريق عبد الرزاق بن حبان، وأخرجه أحمد أيضا عن عبد الرزاق دون قول معمر المذكور. وكذلك أخرجه البخاري ومسلم وابن منده من طرق أخرى عن الزهري به. وزاد مسلم: قال أبو إسحاق: يقال إن هذا الرجل هو الخضر عليه السلام. قلت: وأبو إسحاق هذا إنما هو إبراهيم بن محمد بن سفيان الزاهد، راوي صحيح مسلم عنه كما جزم به الحافظ، تبعا لعياض والنووي وغيرهما. قلت: وسلفه في ذلك بلاغ معمر المتقدم، ولا حجة فيه، لأنه بلاغ لا يدرى قائله، ولو دري فهو مقطوع، والخضر قد مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدركه على ما هو الراجح عند المحققين. ولذلك قال ابن العربي: سمعت من يقول إن الذي يقتله الدجال هو الخضر، وهذه دعوى لا برهان لها. الثاني عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد مضى، وفيه: وإنه يسلط على نفس فيقتلها ثم يحييها ولا يسلط على غيرها. الثالث: عن النواس بن سمعان وقد مضى، وفيه: ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. الرابع: عن عبد الله بن مغنم وقد مضى طرف حديثه الأول وتمامه: ثم يدعو برجل فيما يرون فيؤمر به فيقتل، ثم يقطع أعضاءه كل عضو على حدة فيفرق بينها حتى يراه الناس، ثم يجمع بينها ثم يضرب بعصاه فإذا هو قائم فيقول: أنا الله أحيي وأميت، وذلك كله سحر يسحر به أعين الناس ليس يعمل من ذلك شيئا. قلت: وسنده ضعيف وهو بهذا السياق منكر، والله أعلم. الخامس: عن عبد الله بن عمرو، ويأتي في الفقرة التالية فيها حديثان. الأول: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح، مسالح الدجال، فيقولون له: أين تعمد؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج. قال: فيقولون له: أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء. فيقولون: اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ قال: فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس، هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيأمر الدجال به فيشبح فيقول: خذوه وشبحوه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا. قال: فيقول: أو ما تؤمن بي؟ قال: فيقول: أنت المسيح الكذاب. قال: فيؤمر به فيؤشر بالمئشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه. قال: ثم يمشي الدجال بين القطعتين، ثم يقول له: قم، فيستوي قائما. قال: ثم يقول له: أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة. قال: ثم يقول: يا أيها الناس، إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. قال: فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا. قال: فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. أخرجه مسلم وابن منده من طريق قيس بن وهب عن أبي الوداك عنه، وأخرجه الحاكم وغيره ممن سبق من طريق عطية عنه نحوه. والآخر عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الدجال: ما شبه عليكم منه فإن الله ليس بأعور، يخرج فيكون في الأرض 40 صباحا، يرد منها كل منهل إلا الكعبة وبيت المقدس والمدينة. الشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، ومعه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار، معه جبل من خبز ونهر من ماء، يدعو رجلا فلا يسلطه الله إلا عليه، فيقول: ما تقول في؟ فيقول: أنت عدو الله وأنت الدجال الكذاب. فيدعو بمنشار فيضعه حذو رأسه فيشقه حتى يقع على الأرض ثم يحييه، فيقول: ما تقول؟ فيقول: والله ما كنت أشد بصيرة مني فيك الآن، أنت عدو الله الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيهوي إليه بسيفه فلا يستطيعه، فيقول: أخروه عني. قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم، ولذلك استقربه الذهبي كما نقله عنه الحافظ بن كثير في النهاية. تنبيه: في هذين الحديثين أن الرجل المؤمن ينشره الدجال بالمنشار، وفي حديث النواس المتقدم أنه يضربه بالسيف فيقطعه جزلتين. فقال الحافظ: قال ابن العربي: فيجمع بأنهما رجلان يقتل كل منهما قتلة غير قتلة الآخر. قال الحافظ: كذا قال، والأصل عدم التعدد، ورواية المئشار تفسر رواية الضرب بالسيف، فلعل السيف كان فيه فلول فصار كالمئشار، وأراد المبالغة في تعذيبه بالقتلة المذكورة. ويكون قوله فضربه بالسيف مفسرا لقوله إنه نشره، وقوله فيقطعه جزلتين إشارة إلى آخر أمره لما ينتهي نشره. يشهد لها حديثان: الأول حديث النواس بن سمعان المتقدم، والآخر حديث أسماء بنت يزيد الأنصارية المتقدم أيضا. يشهد لها أيضا الحديثان المشار إليهما. هذه الفقرة جاءت في أحاديث جماعة من الصحابة. الأول أنس بن مالك، وسيأتي حديثه في تخريج الفقرة. الثاني فاطمة بنت قيس في قصة الجساسة والدجال من رواية تميم الداري، وفيه أن الدجال قال: وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، يعني المدينة، ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس: نعم. قال: فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة. أخرجه مسلم وأحمد وكذا الطيالسي مختصرا، وأبو داود وحنبل وابن منده من طرق عن عامر الشعبي عنها، وكذا أخرجه الترمذي وابن ماجه والآجري مختصرا، لكنهم لم يذكروا مكة، وهو رواية للإمام أحمد وابن منده. الثالث عائشة رضي الله عنها، فقد قال الشعبي في رواية أحمد الأخيرة الآنفة الذكر: فلقيت المحرر بن أبي هريرة فحدثته حديث فاطمة بنت قيس فقال: أشهد على أبي أنه حدثني كما حدثتك فاطمة، غير أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه نحو المشرق. قال: ثم لقيت القاسم بن محمد فذكرت له حديث فاطمة فقال: أشهد على عائشة أنها حدثتني كما حدثتك فاطمة، غير أنها قالت: الحرمان عليه حرام، مكة والمدينة. أخرجه من طريق مجالد عن عامر، ومجالد وهو ابن سعيد ليس بالقوي، ولم يحفظ ذكر مكة في حديث فاطمة، ولذلك غاير بين حديثها وحديث عائشة، وهما في الحقيقة متفقان، لأن ذكر مكة ثابت في حديث فاطمة أيضا عند مسلم وغيره، كما سبق من طرق عن عامر عنها، وفي رواية لأحمد من طريق داود وهو ابن أبي هند عن عامر عن عائشة مرفوعا مختصرا بلفظ: لا يدخل الدجال مكة ولا المدينة. قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه ابن منده نحوه. الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والداني من طرق عنه، وفي طريق أخرى لأحمد بلفظ: المدينة ومكة محفوفتان بالملائكة على كل نقب منها. وفي أخرى لمسلم وأبي يعلى أيضا: يأتي المسيح من قبل المشرق همته المدينة حتى ينزل دبر أحد، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك. الخامس: أبو بكرة الثقفي قال: أكثر الناس في مسيلمة قبل أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: أما بعد، ففي شأن هذا الرجل الذي قد أكثرتم فيه، وإنه كذاب من 30 كذابا يخرجون بين يدي الساعة، وإنه ليس من بلدة إلا يبلغها رعب المسيح إلا المدينة، على كل نقب من نقابها ملكان يذبان عنها رعب المسيح، أخرجه عبد الرزاق وأحمد وغيره. وعن غيره عن معمر عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عنه قلت: وهذا إسناد ظاهر الصحة، فإن رجاله ثقات رجال البخاري، لكن معمرا قد خالف ثقتان، وهما عقيل وهو ابن خالد الإيلي وابن أخي بن شهاب، واسمه محمد بن عبد الله بن مسلم، فقالا عن ابن شهاب عن طلحة أن عياض بن مسافع أخبره عن أبي بكرة، أخرجه أحمد. قلت: وهذا أصح، وعياض هذا مجهول، لكنه قد توبع على الشطر الأخير منه، فقال: إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان، أخرجه البخاري وأحمد، واستدركه الحاكم فوهم، وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري أيضا من طريق مالك، وهذا في الموطأ. السادس: رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد مضى حديثه. السابع: جابر بن عبد الله وقد مضى حديثه أيضا، ويأتي بطريق آخر قريبا. الثامن: أبو سعيد الخدري وقد مضى. التاسع: عبد الله بن عمرو وقد مضى أيضا. العاشر: عن أنس مثل حديث أبي هريرة عند الشيخين، أخرجه البخاري والترمذي وابن حبان وأحمد. فيها أحاديث: الأول عن فاطمة بنت قيس وقد ذكرت لفظه قريبا. الثاني عن جابر أيضا قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر فقال: يا أيها الناس، إني لم أقم فيكم لخبر جاءني من السماء، فذكر حديث الجساسة مختصرا، وفيه قال: هو المسيح تطوى له الأرض في 40 يوما إلا ما كان من طيبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وطيبة المدينة ما باب من أبوابها إلا عليه ملك مسلط سيفه يمنعه، وبمكة مثل ذلك. أخرجه أبو يعلى في مسنده من طريقين. عن محمد بن فضيل: حدثنا الوليد بن جميع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عنه. قلت: وهذا إسناد حسن، وهو على شرط مسلم. وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى بإسنادين رجال، أحدهما رجال الصحيح. الثالث: محجن بن الأدرع قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة، ثم عارضني في بعض طرق المدينة، ثم صعد على أحد وصعدت معه، فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال لها قولا، ثم قال: ويل أمك، أو ويح أمها، قرية يدعها أهلها أينع ما يكون، يأكلها عافية الطير والسباع، يأكل ثمرها ولا يدخلها الدجال إن شاء الله. كلما أراد دخولها تلقاه بكل نقب من نقابها ملك مسلط يمنعه عنها، أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. قلت: فيه انقطاع كما يأتي بيانه. فيها أحاديث: الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الدجال في هذه السبخة بمر قناة، فيكون أكثر من يخرج إليه النساء، حتى أن الرجل ليرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته، فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه، ثم يسلط الله المسلمين عليه فيقتلونه ويقتلون شيعتها، حتى أن اليهودي ليختبئ تحت الشجرة أو الحجر، فيقول الحجر أو الشجرة للمسلم: هذا يهودي تحتي فاقتله. أخرجه أحمد وحنبل في الفتن. قلت: وإسناده حسن لولا عنعنة محمد بن إسحاق. الثاني عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل. الحديث أخرجه الشيخان وغيرهما، وقد مضى بلفظ عبد الرزاق. الثالث عن محجن بن الأدرع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: يوم الخلاص ما يوم الخلاص. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: يوم الخلاص وما يوم الخلاص، يوم الخلاص وما يوم الخلاص، يوم الخلاص وما يوم الخلاص ثلاثا. فقيل له: وما يوم الخلاص؟ قال: يجيء الدجال فيصعد أحدا فينظر المدينة فيقول لأصحابه: أترون هذا القصر الأبيض؟ هذا مسجد أحمد. ثم يأتي المدينة فيجد بكل نقب منها ملكا مسلتا، فيأتي سبخة الجرف فيضرب رواقها، ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات، فلا يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه، فذلك يوم الخلاص. أخرجه أحمد وحنبل والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وهو كما قال: إن سلم من الانقطاع بين عبد الله بن شقيق ومحجن فقد أدخل بينهما رجاء بن أبي رجاء الباهلي، في رواية لأحمد وحنبل، وإسنادها أصح من إسناده الرواية الأولى، لكنها على كل حال لا بأس بها في الشواهد. الرابع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على فلق من أفلاق الحرة ونحن معه فقال: نعمت الأرض المدينة إذا خرج الدجال، على كل نقب من أنقابها ملك لا يدخلها، فإذا كان كذلك رجفت المدينة بأهلها ثلاث رجفات، لا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه، وأكثر يعني من يخرج إليه النساء، وذلك يوم الخلاص، وذلك يوم تنفي المدينة الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد، يكون معه 70,000 من اليهود على كل رجل منهم ساج وسيف محلى، فتضرب رقبته بهذا الضرب الذي عند مجتمع السيول. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كانت فتنة ولا تكون حتى تقوم الساعة أكبر من فتنة الدجال، ولا من نبي إلا وقد حذر أمته، ولأخبرنكم بشيء ما أخبره نبي أمته قبلي. ثم وضع يده على عينه ثم قال: أشهد أن الله عز وجل ليس بأعور. أخرجه أحمد وابنه في السنة. قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير زهير، وهو ابن محمد الخراساني، وفيه ضعف. وقال ابن كثير: وإسناده جيد وصححه الحاكم، وله طريق أخرى مختصرا في الإحسان. الخامس

الرابع عن النواس بن سمعان وقد مضى حديثه. الخامس عن عائشة وقد مضى حديثها. السادس بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وقد مضى. السابع عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الدجال خارج وهو أعور عين الشمال، عليها ظفرة غليظة، وإنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، ويقول للناس: أنا ربكم، فمن قال أنت ربي فقد فتن، ومن قال ربي الله حتى يموت فقد عصم من فتنته، ولا فتنة بعده ولا عذاب عليه، فيلبث ما شاء الله. ثم يجيء عيسى بن مريم عليهما السلام من قبل المغرب مصدقا بمحمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملته، فيقتل الدجال، ثم إنما هو قيام الساعة. أخرجه أحمد. قلت: وإسناده صحيح لولا عنعنة الحسن البصري. وأما الحافظ في الفتح فجزم بأن إسناده حسن. الثامن عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم من السماء فيكم وإمامكم، وفي رواية وأمكم منكم؟ قال ابن أبي ذئب أحد رواته: تدري ما أمكم منكم؟ أمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري ومسلم وعبد الرزاق وأحمد وابن منده والبيهقي في الأسماء والزيادة لها. ومن طريق ثانية عنه مرفوعا بلفظ: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. النساء الآية 159. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وصححها والطيالسي وأحمد، وليس عند هؤلاء الثلاثة قراءة الآية، وهو رواية للشيخين وابن ماجه والآجري وعبد الرزاق والداني وابن منده في الإيمان. ومن طريق ثالثة عنه بلفظ: والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا، فليكسرن الصليب، وليقتلن الخنزير، وليضعن الجزية، ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها، ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد. أخرجه مسلم وأحمد والآجري وابن منده. وفي رابعها وهي عن محمد بن سيرين عنه مرفوعا: يوشك من عاش منكم أن يلقى عيسى بن مريم إماما مهديا وحكما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية وتضع الحرب أوزارها. أخرجه أحمد. قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وفي رواية عن ابن سيرين قال: ينزل ابن مريم عليه لأمته وممصرتان بين الأذان والإقامة، فيقولون له: تقدم، فيقول: بل يصلي بكم إمامكم، أنتم أمراء بعضكم على بعض. أخرجه عبد الرزاق. وإسناده صحيح مقطوع، وهو في حكم المرفوع مرسلا. وفي أخرى عن معمر قال: كان ابن سيرين أنه المهدي الذي يصلي وراءه عيسى. أخرجه عبد الرزاق. وفي طريق خامسة عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: ينزل عيسى بن مريم فيقتل الخنزير ويمحو الصليب، وتجمع له الصلاة ويعطى المال حتى لا يقبل، ويضع الخراج، وينزل الروحاء فيحج منها أو يعتمر أو يجمعهما. قال: وتلا أبو هريرة: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. النساء، الآية 159. فزعم حنظلة أن أبا هريرة قال يؤمن به قبل موته عيسى، فلا أدري هذا كله حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله أبو هريرة. أخرجه أحمد. قلت وإسناده صحيح على شرط مسلم، وقد أخرج منه نزوله بالروحاء والإهلال، وكذلك رواه عبد الرزاق والداني وابن منده. وفي سادسة عنه مرفوعا ليس بيني وبينه نبي، يعني عيسى، وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه، رجل مربوع إلى الحمرة والبياض بين ممصرتين، كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك الله في زمانه المسيح الكذاب الدجال، وتقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى، فيصلي عليه المسلمون ويدفنونه. أخرجه أبو داود والسياق له، وابن حبان وأحمد وابن جرير في التفسير، والآجري وعبد الرزاق وزاد، وتكون الدعوة واحدة لرب العالمين، ولها شاهد في الطريق التالية. قلت وإسناده صحيح، وصححه الحافظ، وهو مخرج في سلسلة الأحاديث الصحيحة. وفي سابعة عنه مرفوعا يوشك المسيح عيسى بن مريم أن ينزل حكما قسطا وإماما عدلا، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب، وتكون الدعوة واحدة. أخرجه أحمد. قلت وإسناده حسن. وفي ثامنة عنه مرفوعا نحوه دون الجملة الأخيرة وزاد، ويرجع السلم، وتتخذ السيوف مناجل، وتذهب حمة كل ذات حمى، وتنزل السماء رزقها، وتخرج الأرض بركتها، حتى يلعب الصبي بالثعبان فلا يضره، ويراعي الغنم الذئب فلا يضرها، ويراعي الأسد البقر فلا يضرها. أخرجه أحمد عن فليح عن الحارث بن فضيل الأنصاري عن زياد بن سعد عنه. قلت وإسناده على ما قال ابن كثير جيد قوي صالح، وفيه نظر عندي من وجهين. الأول أن زياد بن سعد هذا، وهو المدني الأنصاري، أورده ابن أبي حاتم من رواية ابنه سعد بن زياد أيضا عنه، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وأورده ابن حبان في الثقات. والآخر أن فليحا هذا، وهو ابن سليمان الخزاعي، وإن كان من رجال الشيخين فهو كثير الخطأ كما قال الحافظ في التقريب. قلت فالأولى أن يقال إنه قوي بما قبلها. وفي تاسعة عنه مرفوعا بلفظ لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا، فيفتتحون قسطنطينية، وفي رواية فيبلغون قسطنطينية فيغنمون. وفي طريق أخرى عنه سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق،